بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من التعليق على كتاب مواهب المنان فيما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان. وكان لفضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن عثمان حفظه الله، وكان هذا المجلس في يوم الأحد 12 من شهر صفر لعام 43 بعد 400 والألف. قال المصنف رحمه الله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه، أما بعد، فكما ذكرنا في المجالس السابقة أن السلطان العلوي رحمه الله تعالى أراد أن يصنف شيئا نافعا لرعيته، لعامة المسلمين الذين هم تحت ولايته، فلم يجد يعني أفضل من أن يأخذ فقرات من الرسالة المشهورة التي صنفها ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، والتي اشتهرت بالرسالة، وهي بالفعل رسالة احتوت على مهمات من العقيدة والفقه والأحكام، ولا مقدمة هي التي اشتهرت بمقدمة ابن أبي زيد، وهي مقدمة عقدية، وهي من أشهر الرسائل العقدية عند أهل المغرب. فلذلك وفق السلطان إلى أن يأخذ فقرات، وكأنه أخذ أغلب المقدمة التي احتوت على فقرات في الاعتقاد كي يعمم نشرها على الرعية حتى تكون معتقدا لهم يدينون الله عز وجل به. وهذا من فضل الله على رعيته في تلك الفترة، أن يسر لهم سلطانا لا يعلمهم فقط، بل هو الذي يصنف لهم، أو حتى لو كان أمر أحدا ممن تحت ولده بتصنيف، هذا هو الذي يعني كما قال زبره بعد ذلك. فهذا من أعظم النعم على هؤلاء في تلك الفترة، أن يكون هناك سلطان، يكون هناك سلطان هو الذي يعني يدعوهم أو يعلمهم اعتقاد السلف الصالح. فالشاهد أنه بدأنا يعني في القراءة من مقدمة ابن أبي زيد، والتي في جملتها تشتمل اعتقاد السلف، ولكن هناك عبارات تحتاج إلى توضيح، أو قد تكون مما يعني زل فيها ابن أبي زيد تحتاج إلى تصحيح أو الإصلاح، مما سوف يأتي بيانه بعد ذلك. هنا في هذه الفقرة يذكر رحمه الله تعالى يعني مجمل ما جاء فيه، أو يعني ما جاء في آخر آية الكرسي فيما يتعلق بالاعتقاد في بعض صفاته وأسماء الله، وفيما يتعلق بكرسي العرش. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فيه إثبات العلم الشامل لله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه لا يطلع أحد من خلقه على هذا العلم إلا ما شاء، أو بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي على الراجح هو يختلف، هو من العرش يعني متصل بالعرش، لكنه ليس هو العرش، لأن هناك من شذ وجعل الكرسي والعرش. لا، الراجح هو ما جاء وثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكذلك عن أبي موسى الأشعري بأسانيد صحيحة أنهما قال الكرسي موضع القدمين. وأهل السنة يثبتون لله قدمين، وفي رواية أو فيما جاء في الأحاديث رجلين، على ما يليق بجلال الله، لا ندري كيفيتهما، لكن نؤمن بهما كما نؤمن بكل صفات الله التي أخبر بها عن نفسه، ليس كمثله شيء. وتفسير ابن عباس وكذلك أبي موسى الكرسي بين موضع القدمين، هذا على ما يظهر له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقال من قبل الرأي، فهذا أمر غيبي، كيف يعلمه ابن عباس؟ كيف يعلمه أبو موسى إلا بوحي؟ فلذلك كما قال العلماء ونقل هذا الحاكم في معرفة علوم الحديث، أن الصحابي إذا فسر آية مما لا قبل للرأي به فلا حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الراجح، وهذا الذي تنقلته كتب المصطلح مقرة لما قاله الحاكم. طيب، فقوله وسع كرسيه السماوات والأرض، أي أن الكرسي الذي موضع القدمين وسع السماوات والأرض، أي أنه أعظم من السماوات والأرض، قد أحاط بالسماوات والأرض، كما أن العرش الذي هو أعلى من الكرسي وأعظم منه أحاط بكل هذا. فإن كان الكرسي وسع السماوات والأرض فكيف بالعرش الذي هو أعظم وفوق الكرسي؟ فلذلك اتفق العلماء على أن العرش أعظم مخلوق، أعظم مخلوق على الإطلاق هو العرش، وكذلك وأول مخلوق على الراجح، فيكون أعظم وأول مخلوق هو العرش، على خلاف ما عليه غلاة الصوفية الذين يعتبرون أن محمدا صلى الله عليه وسلم أول الخلق، هذا اعتقادهم، لكن اعتقاد أهل السنة على خلاف ذلك. فهنا المصنف أراد أن يبين هذا الاعتقاد، وكما قال ربنا ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحانه ليس كمثله شيء هو السميع البصير. نعم. وكما قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظ الله هنا في قطف الجني الداني في شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد، نعم، ولا يؤوده حفظهما أي لا يثقله ولا يشق عليه، ونفي متضمن إثبات كمال قدرته. نعم. قال ابن كثير أي لا يثقله ولا يكترثه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما، بل ذلك سهل عليه يسير لديه سبحانه. وإن إذا كانت قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وإذا كان سبحانه قد أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء قدير، فكيف يعجزه أن يحفظ السماوات والأرض وأن يمسك السماوات والأرض أن تزولا؟ ولئن زالت ما أمسكهما من أحد من بعده سبحانه. طيب، ثم قوله العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير، هذه كلها أسماء لله عز وجل، أسماء حسنى لها الكمال في الحسن، ولها الكمال فيما اشتق منها من صفات، أي الصفات التي تشتق منها هي بلا شك صفات علا لا نقص فيها بوجه من الوجوه. نعم. وكما ذكر الشيخ عبد المحسن هنا أنه في بعض النسخ العليم بدل من العالم. نعم. والعليم بلا شك ما قال أولى، لأن العليم جاء في القرآن كثيرا مطلقا غير مقيد. أما العالم عليكم السلام ورحمة الله فيأتي في القرآن مقيدا بعلم الغيب لقوله تعالى عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. فالعالم لم يأتي كاسم من أسماء مطلق هكذا، بخلاف العليم واسم المطلق ليس مقيدا بشيء. أما العالم جاء مقيدا بعالم الغيب، فلذلك العليم هو أبلغ، أبلغ من إيه؟ من العالم. وكذلك العليم على وزن فعيل، وهذا يدل على كثرة علمه سبحانه وعلى عظم علمه عز وجل. وكذلك قال والثاني أنه يأتي في القرآن كثيرا اقتران اسم العليم باسم الخبير مع تقدم اسم العليم، كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. نعم. طيب، وقوله المدبر القدير، القدير واسمه من أسماء الله بلاش، يدل على صفة القدرة، وصفة القدرة هي صفة ذاتية. فما زال الله متصفا بلب القدرة، هل يقال إن الله عز وجل في وقت من الأوقات تنفك عنه صفة القدرة؟ هذا هو معنى الصفة الذاتية، تفهم يا سعد؟ يعني الصفة الذاتية لا تنفك عن الله أبدا أبدا. أما الصفة الفعلية تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعل إن شاء لم يفعل سبحانه. أغلق الباب يا عبد الله، استرح استرح استرح استرح استرح استرح. طيب، طب المدبر هل هو اسم من أسماء الله؟ وقال المدبر القدير، هل يقال إن من أسماء الله المدبر؟ تعرف يا عبد الله؟ هل المدبر من أسماء الله؟ من يعرف؟ صفة. تفضل يا حسام، تفضل. نعم، المدبر هو إخبار عن الله عز وجل أنه يدبر، لكن المصنف قد يكون من الذين يرون مسألة أن أسماء الله واسعة، يعني ليست توقيفية، الاحتجاج بما قد يشتق من الصفات أو الأفعال على تسمية الله بما لم يرد في الكتاب والسنة، هذا مذهب لبعض العلماء، فلذلك يسمون الله بأسماء هي لم ترد صراحة. نعم، لم ترد صراحة، لكن ورد ما يدل عليها من فعل أو صفة. فلذلك ما قال الشيخ عبد المحسن هنا، وأما المدبر فلا أعلم ما يدل على أنه من أسماء الله، وقد جاء وصف الله تعالى بالتدبير كما قال الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، يدبر الأمر. طيب، وقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. طيب، وأما السميع البصير طبعا هذان اسمان من أسماء الله يدلان على صفتين من الصفات الذاتية ما الفعلية؟ الله عز وجل اتصف بالسمع، وسبحانه ما زال سميعا، اتصف بالبصر ما زال بصيرا. فهل يقال في أن في وقت من الأوقات إن الله ليس ببصير وليس بسميع؟ لا، ما زال سبحانه متصفا بالسمع وبالبصر. نعم. طيب، ثم قال العلي الكبير، وكذلك اسمان من أسماء الله يدلان على صفتي العلو والكبر، واتصاف الله عز وجل والكبر، واتصاف الله عز وجل بالعلو هذه صفة ذاتية بخلاف الاستواء هو صفة فعلية. نعم، والعلو هو علو القدر، هو علو الذات أولا ثم علو القدر ثم علو القهر. نعم. طيب، اقرأ. قال المصنف رحمه الله وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. طيب، احنا نريد أن نقف هنا وقفة حول قوله وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. هل لفظة بذاته هذه يعني صحيحة؟ وهل لها أصل؟ هل لها أصل في كلام السلف؟ لأن هناك من استنكر هذا على ابن أبي زيد، والذهبي وعبارته قد تحتمل هذا الاستنكار. طيب، نقول إن لفظة بذات هذه ليس ابن أبي زيد وحده الذي استعملها، وليس هو أول من استعملها، بل كما جاء في كتاب العرش وما روي فيه لعثمان بن أبي شيبة رحمه الله أنه قال، وعثمان بن أبي شيبة توفي في العام 97 بعد المائتين، أي كان قبل ابن أبي زيد، قال: ثم توافرت الأخبار على أن الله تعالى خلق العرش فاستوى عليه بذاته، ثم خلق السماوات ثم خلق الأرض والسماوات، نعم، إلى أن قال: وفوق العرش بذاته، فهو فوق السماوات، فهو فوق السماوات وفوق العرش بذاته، متخلصا من خلقي بائنا منهم. طيب، فهنا قوله فوق العرش بذاته متخلصا من خلقه، ماذا أراد بهذه العبارة؟ أراد أن يمعن في بيان أن الله عز وجل ليس مختلطا بخلقه، وأن ذاته ليست مختلطة بذوات المخلوقين، فسبحانه بائن أي منفصل عن خلقه، لا يدخل في شيء من خلقه، فضلا عن أن يدخل شيء من خلقه فيه عز وجل. وهذا يقضي، أو كما يقال يعني يدمر، عقيدة وحدة الوجود والحلول والاتحاد. طيب، وقال عبيد الله ابن سعيد السجزي الوائلي البكري أبو نصر في رسالته لأهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت، قال: ونص أحمد بن حنبل رحمه الله على أن الله تعالى بذاته فوق العرش، وعلمه بكل مكان، وروي ذلك أو روى ذلك هو وغيره عن عبد الله بن نافع عن مالك، وقد رواه غير واحد مع ابن نافع عن مالك بن أنس، نعم. طيب، وكذلك رواه الثقات عن سفيان بن سعيد الثوري، وروى نحوه أو روي نحوه عن الأوزاعي، وهؤلاء أئمة الآفاق، فهذا كان ثابت عن جملة من أئمة السلف. وإن كان قد لا حتى وإن لم يثبت اللفظ، لكنه ثبت المعنى عنهم، المعنى المقصود من قول من قال إنه سبحانه بذاته فوق العرش، ومسألة أنه سبحانه بائن من خلقه، وذاته المقدسة لا تختلط ولم تختلط بذوات المخلوقين. نعم. قال: واعتقاد أهل الحق أن الله سبحانه فوق العرش بذاته من غير مماسة، وأن الكرامية ومن تبعهم على قول المماسة ضلال، ومسألة من غير مماسة أو مماسة هذه على ما يظهر يعني لم يأتي هذا عن السلف لا إثباتا ولا نفيا. ثم يعني قال الذهبي في التعليق على كلام السجزي في رسالته، وكذلك على كلام ابن أبي زيد، حيث قال، وهذا في كتاب العلو، قال: وكذلك أطلقها ابن عبد البر، وكذا عبارة شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري في أنه قال: وفي أخبار شتى أن الله في السماء، نعم، أن الله في السماء السابعة على العرش بنفسه، ونستخدم لفظا آخر بنفسه بدلا بذاته. وكذا قال أبو الحسن الكرجي الشافعي، قال عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب. نعم. وعلى هذه القصيدة مكتوب بخط العلامة تقي الدين بن الصلاح: هذه عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث. وكذا أطلق هذه اللفظة أحمد بن ثابت الطرقي الحافظ، والشيخ عبد القادر الجيلي، نعم، والمفتي عبد العزيز القحيطي وطائفة. نعم. والله تعالى خالق كل شيء بذاته ومدبر الخلائق بذاته، نعم، بلا معين، نعم، ولا مؤثر. نعم. ثم قال الذهبي: وإنما أراد ابن أبي زيد وغيره التفرقة، نعم، بين كونه تعالى معنا وبين كونه تعالى فوق العرش. فهو كما قال: ومعنا معنا بالعلم وأنه على العرش كما أعلمنا، حيث قال أو يقول: الرحمن على العرش استوى. نعم. وقد تلفظ بالكلمة المذكورة جماعة من العلماء كما قدمناه، وبلا ريب أن فضول الكلام تركه من حسن الإسلام. هذا تعريض من الذهبي، كان يرى أن هذا من الفضول الذي كان ينبغي أن يترك من قبل أولياء العلماء، وهذا اجتهاد منه، لكن لا يعني هذا أن كلامه هو المتعين. ثم قال مادحا ابن أبي زيد: وكان ابن أبي زيد من العلماء العاملين بالمغرب، وكان يلقب بمالك الصغير، وكان غاية في علم الأصول. طبعا هنا علم الأصول على ما يقصده الذهبي ليس أصول الفقه، إنما يقصد الاعتقاد. كان غاية في علم الأصول، في علم العقيدة. وقد نقموا عليه في قوله بذاته فليته تركه. هنا نفهم لماذا الذهبي عرض، لأنه كأنه تأثر بمن يعني انتقدوا على ابن أبي زيد هذه اللفظة، وكأنه يعني مال إلى أنه لو تركها لكان أولى حتى لا يتعرض لهذا الانتقاد. ولكن كما قلت ليس ما قاله يعني يترجح إذا نظرنا إلى المعنى المقصود، وأنه معنى صحيح، وأن من سبقه قال هذا على المعنى الصحيح. نعم. طيب. وكذلك ممن ذكر هذه اللفظة مما وقفت عليه أبو يعلى الحنبلي في المختصر أو في مختصر المعتمد في أصول الدين، حيث قال في الصفحة 88 بعد المئة: والواجب إطلاق هذه الصفة من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش. وأنه استواء الذات على العرش. نعم. فالذي يظهر أن إطلاق هذه اللفظة على المعنى الصحيح المقصود على ما عليه أصول أهل السنة ليس مستنكرا، وليس مما يعني يتعقب به على المصنف رحمه الله. طيب اقرأ. كم مضى من الوقت؟ بقي قريب الإذاعة تنتهي. خلاص خمس دقائق. خلاص نكتفي بهذا، نكتفي بهذا، نكمله في المرة القادمة إن شاء الله. نقف هنا إن شاء الله. أذكرك عندما أسئلة تفضل. ماشي. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.